لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الأطهار ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصوم التطوع. ذكرنا فيما سبق الصيام الواجب وأحكام القضاء والكفارة لمن وقع في نهار رمضان، والأحكام المتعلقة بالصوم الواجب كصيام النذر مثلا وصيام الكفارات وما في حكمها. ونحن الآن بصدد قراءة ما ذكره المؤلف عن صيام أيام التطوع، فذكر أنه يشرع أن يصوم الإنسان 3 أيام من كل شهر، أوصى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا جعلها المرء أيام البيض كما أوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اليوم 13 والـ14 والـ15، وسميت بأيام البيض لبياض لياليها بضوء القمر. ومما يشرع أيضا صيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع لورود النص عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومما يشرع أيضا صيام يوم عرفة، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس لغير حاج بها، يعني لغير الحجاج. أما الحجاج فالأفضل أن يتفرغ المرء للدعاء والتضرع والابتهال بين يدي مولاه. ومن الأيام التي ورد الأمر بصيامها أن يصوم المرء 6 أيام من شهر شوال، حيث ورد من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. ومما ورد أيضا صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى ومن معه وأهلك فرعون ومن معه. وإذا صام المرء 9 مع 10 فقد أصاب السنة، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 مع 10. وفي رواية: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وإذا اشتبهت الرؤية فيمكن أن يصوم الإنسان اليوم 10 واليوم 9 واليوم 11. المهم أيها الأحباب أن نعرف أن صيام التطوع من أفضل القربات ومن أجل الطاعات، لأن المرء يدع طعامه وشرابه وشهوته ابتغاء للفضل وطلبا للأجر وحرصا على المثوبة، فالله يجزي عبده، لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه. وورد بأن الله يقول للصائمين يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ونقرأ الآن أيها الأحباب ما ذكره المؤلف عن صيام أيام التطوع. والتطوع مرغوب فيه بشرط ألا يشغل الإنسان عن ما هو واجب عليه، عن ما هو مرتبط بمعيشته، مرتبط بمعيش أسرته، لأنه قد يصوم فلا يقدر على العمل فيتأخر عن العمل يوما يوما يوما، ثم بعد ذلك قد يستغنى عنه فيتعثر هو وتتعثر أسرته التي جعل الله رزقها على يديه. فالصيام التطوع مطلوب بشرط أن لا يشغل عن ما هو أهم، لأن طلب الرزق الحلال وطلب المعيشة الطيبة والمكسب الحلال أمر مرغوب فيه، يؤجر المرء بسببه وبالحصول عليه. فإذا شغله الصيام عن هذا العمل فإن العمل يكون أولى من الصيام. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ارفع صوتك شوي. قال المصنف رحمه الله في باب صوم التطوع: وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن آدم. وفيه فضل عظيم لورود الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو لا ينطق عن الهوى. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم لك، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصوم. الصوم له طريق آخر، له منهج آخر. أعمال القربات، الطاعات، بذل المعروف والإحسان، الإنفاق في سبيل الله، الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والآية الكريمة تقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. في الحديث الذي أمامنا يقول عليه الصلاة والسلام: إلا الصوم. يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالحسنات يربيها المولى للعبد كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يربي الحسنة لأحدكم كما يربي أحدكم تلوة. الفلو ولد الفرس، فإذا كان عند الإنسان فرس وولدت يهتم بولدها لأنه يعده للكر والفر والسير والمجيء. يربي الحسنة لأحدكم ينميها كما يربي أحدكم فلو. فيقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني ما يقف عن 700، يتعداها إلى ما شاء الله. فالصيام فيه فضل عظيم وأجر كثير وثواب وافر وتجارة رابحة، لأن الله ينميه ويربيه. ويقول المولى للصائمين في يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعم. لحديث كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يعني إذا تصدق الإنسان، إذا عمل قربة، إذا عمل عبادة، إذا صنع معروفا، إذا أمر بمعروف، إذا نهى عن منكر، إذا دعا إلى طاعة الله، إذا أرشد إلى الخير، إذا أمر بالفضيلة، يربيها المولى عز وجل للعبد وينميها. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. لكن عندنا الصيام له مجال آخر وله طريق آخر إلا الصوم. يقول الله عز وجل: فإنه لي، وأضافه إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم. الله ليس بحاجة إلى أحد من عباده، وليس بحاجة إلى عملهم وعبادتهم واستغفارهم وصيامهم، وإنما أضاف الصيام إليه إضافة تشريف. إضافة تشريف. نعم. فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم. الإضافة يعني قول المولى: إلا الصوم فإنه لي، وإلا فإن جميع العبادات يجب أن يبتغي الإنسان ثوابها من الله، وأن يطلب أجرها من الباري، وأن يحتسبها عند خالقه. كل الأعمال يجب أن تصرف لله عز وجل. يقول المولى عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فيجب أن تصرف جميع أنواع العبادة لله، الصيام وغير الصيام. فحينما أضاف المولى الصيام لنفسه فهذه الإضافة إضافة تشريف وتعظيم. نعم. يسن صيام 3 أيام. يسن يعني يجب صيام رمضان، ويجب على المرء إذا حنث في يمينه ولم يستطع الكفارة أن يصوم 3 أيام. ويجب على المرء أيضا إذا وقع في رمضان ولم يجد الكفارة أن يصوم 60 يوما. ويجب على المرء إذا ظاهر ولم يجد الكفارة على الترتيب أن يصوم 60 يوما. ويجب على المرء إذا تسبب في القتل خطأ ولم يجد العتق أن يصوم 2 شهرين متتابعين. هذا واحد. لكن الذي نقرأه الآن ونذكره الآن لا يجب وإنما يسن. فإذا فعله المرء أحرز الخير وفاز بالأجر وغنم بالثواب، وإذا لم يصم فلا إثم عليه. نعم. يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها الأولى. يسن أن يصوم 3 أيام. إذا رغب أن يجعلها الخميس الأول، الخميس الثاني، الخميس الثالث، قلنا لا حرج. إذا رغب أن يجعلها الاثنين والخميس والخميس الذي بعدها، قلنا لا حرج. إذا رغب أن يجعلها في 10 الأولى كذلك، في 10 الوسط كذلك، في 10 الأخيرة لا حرج أيضا. ولكن الأولى والأتم والأكمل أن يجعلها أيام البيض. ما هي أيام البيض؟ 13 و14 و15. وسميت بأيام البيض لبياض لياليها بالقمر. نعم. والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو ذر أوصاه المصطفى صلى الله عليه وسلم وصية ممن لا ينطق عن الهوى، من الحريص على سلامة الأمة ونجاتها، من المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. فصم 13 و14 و15. 15. هذا توجيه من الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه. نعم. وسميت بيضاء لبياض لياليها كلها بالقمر. لبياض لياليها بالقمر، لأنها تختلف عن أوسط الشهر، عن أول الشهر وعن آخر الشهر. ف13 و14 و15 يكون فيها ضوء القمر كاملا. نعم. ويسن صوم الاثنين والخميس. إذا انتهينا من أيام البيض اللي 3 أيام من كل شهر، يحسن بالمرء أن يصوم الاثنين والخميس إذا كان يستطيع، لأن الاثنين والخميس من أفضل الأيام، وفيها تعرض الأعمال على المولى عز وجل. ويقول عليه الصلاة والسلام: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فإذا عرض عمل العبد على ربه وهو راكع وهو ساجد وهو يتلو كتاب الله وهو منقطع عن الطعام والشراب يطلب الأجر والمثوبة، فهذا حري بالقبول. وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذا عرض العمل يوم الاثنين، إذا عرض العمل يوم الخميس، فلان من الناس أطاع أمر الله وامتثل ما ورد من توجيه عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فصام ذلك اليوم يطلب الأجر ويبتغي المثوبة. نعم. ويسن صوم الاثنين والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. وصوم ستة أيام من شوال. ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. فإذا صام المرء رمضان وأتبعه 6 أيام من شهر شوال، فإذا قلنا الحسنة بعشر أمثالها، فصوم رمضان يعدل صيام 10 أشهر، فالحسنة بعشر أمثالها، شهر يعادل صيام 10 أشهر. وإذا صام 6 أيام فكأنما صام 60 يوما، أي شهرين. فعشرة أشهر مع شهرين 12 شهر، يكون كأنه صام السنة بأكملها. وهذا فيه الأجر والثواب. إذا كان المرء قد صام السنة بأكملها أحرز الأجر والمثوبة. وكأن حال الإنسان أنه يشكر الله أن وفقه لصيام رمضان، فكأن لسان حاله يقول: أي ربي، وقد أنعمت علي بصيام هذا الشهر الذي هو سبب في الفوز بالجنة والعتق من النار، فأنا أشكرك على ما حبيتني به من فضل وما وهبتني من نعمة أن يسرت لي صيام شهر رمضان، فأنا أتبع ذلك بصيام 6 أيام ليست واجبة وإنما هي مستحبة يطلب الإنسان أجرها وثوابها. وصيام 6 لا يلزم أيها الأحباب أن تكون بعد العيد مباشرة، يعني يوم العيد لا يصح الصيام فيه، يحرم صيام أيام العيد، لكن لا يلزم أن تكون في اليوم الثاني من شهر شوال أو اليوم الثالث، لا، يمكن أن تكون في العشر الأولى، يمكن أن تكون في العشر الوسط، يمكن أن تكون في العشر الأخير، ويمكن مستعجل خبر هنا العمرة ما فيها ذبائح. العمرة طواف وسعي وحلق أو تقصير وتنتهي العمرة، ما في ذبح في العمرة. بارك الله فيك حفظك الله. العمرة طواف وسعي وحلق أو تقصير، وإذا أردتم السفر طوفوا طواف الوداع واذهبوا على بركة الله. يسأل الأخ يقول الذبائح يتصور أن العمرة فيها هدي، يتصور أن العمرة فيها هدي تمتع أو قران، ليس فيها. فنقول أيها الأحباب بأن ستة الأيام من شهر شوال لا يلزم أن تكون بعد العيد مباشرة، لا، فيمكن أن تكون في العشر الأولى، ويمكن أن تكون في العشر الوسط، ويمكن أن تكون في العشر الأخيرة، ويمكن أن تكون متوالية، اليوم الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، ويمكن أن يقوم الإنسان اليوم الثاني بعد العيد ثم اليوم الرابع ثم اليوم السادس ثم العاشر ثم الخامس عشر ثم الثاني والعشرين وهكذا. المهم أن تكون في شوال منتظمة أو متقطعة. فإذا حرص المرء على هذه الفضيلة وسعى لهذا المغنم وحرص كذلك على الحصول على الوعد من المصطفى عليه الصلاة والسلام، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، أي سنة بكاملها. نعم. وصوم ستة من شوال لحديث اليوم الأول، ذكرت اليوم الأول، لا اليوم الأول بعد العيد، ذكرت اليوم الأول، لا أقول اليوم الأول بعد يوم العيد، اليوم الأول من شوال بعد، أما يوم العيد فيحرم صيامه كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل، لكن أقول يمكن بعد العيد مباشرة، يعني اليوم الأول بعد العيد، الأول بعد العيد، الثاني يعني أول يوم بعد العيد، العيد نستبعده لأنه لا يجوز الصيام فيه، أول يوم بعد العيد، ثاني يوم بعد العيد، العيد مستبعد لا يصح صيامه. بارك الله فيك أحسن. نعم. وصوم ستة من شوال لحديث من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم. من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال، ويستحب تتابعها، ويستحب تتابعها، يعني الأولى أن الإنسان إذا أعلن العيد يوم العيد يحرم الصيام، اليوم الثاني يبدأ بالصيام وينتهي يستمر بها، لأنه لا يدري ماذا يعرض له، قد ينوي المرء أن يصومها في العشر الوسطى، قد ينوي أن يصومها في العشر الأخيرة، لكن ما يدري هل يتيسر أو لا يتيسر. فالأولى المتابعة، كمل رمضان وأفطر يوم العيد يبدأ مباشرة بصيامها. نعم. وكونها عقب العيد بما فيه من وكونها عقب يوم العيد، يعني اليوم الأول الذي يعقب يوم العيد، فيوم العيد لا يصح صيامه بل يحرم، اليوم الأول الذي يعقب يوم العيد وهو الثاني من شوال. نعم. وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير، لما فيه من المسارعة، استبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فأمر الإنسان بالمبادرة والمسارعة والسعي الجاد لحصول الأجر وإدراك المثوبة. نعم. وصوم شهر المحرم. وصوم الشهر المحرم إذا تيسر للإنسان فهذا من أفضل الأعمال، أو يصوم فيه أياما قدر استطاعته. فشهر الله المحرم من أفضل الشهور ومن أكثرها أجرا ومثوبة. نعم. لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هذا رواه مسلم رضي الله عنه، حديث رواه مسلم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. كذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام في شهر شعبان، فتقول عائشة رضي الله عنها كما مر بنا فيما سبق: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام في شهر شعبان، وإذا أكثر الصيام فليس له حاجة إلى شيء منها، فلذلك تقضي ما عليها من أيام من رمضان. نعم. وآكده العاشر ثم التاسع. وآكده يعني آكد شهر الله المحرم العاشر وهو يوم عاشوراء ثم التاسع، وبهذا قال الأئمة الثلاثة. فالأئمة الحنابلة قالوا آكد شهر محرم اليوم العاشر، وتبع أو قال مثل هذا القول الأئمة المالكية والأئمة الشافعية والأئمة الأحناف رضي الله عن الجميع وأرضاهم، وحكى النووي الإجماع من علماء المسلمين على أن آكد شهر الله المحرم اليوم العاشر، وهو يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه موسى ومن معه، وأهلك فيه فرعون ومن معه، كما ورد ذلك في القرآن الكريم حينما يقول المولى: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وكان هذا الحدث العظيم في اليوم العاشر من شهر محرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لليهود: نحن أحق بموسى منكم، أو نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. فصيام شهر الله المحرم من أفضل الأعمال وأجلها، وآكدوا أيام الشهر كما ذهب إلى ذلك الأئمة الحنابلة والأئمة المالكية والأئمة الشافعية والأئمة الأحناف، بل حكى النووي رضي الله عنه الإجماع من علماء المسلمين على آكديته، أي صيام اليوم العاشر من شهر محرم، وذكر عليه الصلاة والسلام أنه يكفر السنة. يكفر السنة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. نعم. احتج به أحمد. قلنا في هذا الحديث في الصيام، مر بنا في صيام النافلة فيما سبق أيضا، وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر، وفي رواية: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. هل بقي عليه الصلاة والسلام أو لا؟ لم يبق عليه الصلاة والسلام، لم يبق عليه الصلاة والسلام، بل دعانا لصيام التاسع مع العاشر أو العاشر مع الحادي عشر، أو إذا اشتبهت الأشهر إذا اشتبه دخول الشهر يصوم المرء ثلاثة أيام ليحرز أجرها ويدرك فضلها ويحصل على مغنمها. نعم. وقال إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومه. إذا صام ثلاثة أيام يتيقن أنه صام التاسع مع العاشر، يعني إذا كان الشهر دخل بالخميس وصام التاسع مع العاشر أدخل، إذا صام الشهر دخل بالجمعة لا يدري هل كذا أو كذا، فإذا صام ثلاثة أيام تيقن لأنه صام ثلاثة أيام، واحد منها أكيد إنه التاسع لكن الثاني ما يدري، أو واحد أكيد العاشر لكن الثاني ما يدري هو الحادي عشر أو التاسع، فإذا صام ثلاثة أيام فقد تيقن أنه صام الأيام المرغوب في صيامها. نعم. وصوم عاشوراء. وصوم عاشوراء اللي هو اليوم العاشر ورد في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. صيام يوم